بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس المجالس صحيح الإمام البخاري، ونحن في مدارسة لآيات الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الكريم أن يرحمنا أجمعين وأن يدفع الله عنا وعنكم الشر والبلاء. باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من لهم النصيب الأوفر في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن أبان وهو أبو إسحاق قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلاب بن سليم الكوفي الحنفي عن آدم بن علي وهو العجلي قال سمعت ابن عمر يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، وهذه جثا معناها جماعات، تتبع نبيها، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. طبعا هذا هو تفسير المقام المحمود، هناك تفسيرات أخرى لكن هذا هو التفسير المراد، لأنه مقام يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يحمده عليه الأولون والآخرون. ثم قال حدثنا علي بن عياش وهو الحمصي قال حدثنا، يا سلام احفظوا هذا الإسناد يرحمكم الله كما هو، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر اللي هو محمد بن المنكدر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء الأذان اللهم، اللهم معناها يا الله، فتحدث الياء حرف النداء تبركا بتقديم اسم الجلالة، لا تقول لفظ الجلالة قل اسم الجلالة، والميم للتعظيم رب، أي يا رب، فربنا هو رب هذه الدعوة. هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي قول المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فهي دعوة، وأنت وظيفتك الرئيسة في هذه الحياة الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وربنا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فيها ملمح على أن دار السلام هي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، هي لمن أكثر من الدعوة إلى الله تعالى، فيه إشارة إلى أهمية الدعوة، وأن المؤذن حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يدعو إلى الله تعالى. وهنا يعني رب، أي يا رب، هذه الدعوة التامة فهي أفضل دعوة، لأنها دعوة إلى طاعة الله، ودعوة إلى توحيد الله، ودعوة إلى الإخلاص، ودعوة إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال، وإن الصلاة قد حوت أنواع الصبر. وربنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ما قال وإنهما، قال وإنها، أي الصلاة، لأن الصلاة ضمنت ضروبا من أنواع الصبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة هي الصلاة لم تقم لكنها ستقام الآن، والعرب تذكر الشيء بما قاربه، وهذا مثال من عدد من الأمثلة عليك أن تحفظها جميعا. آتي، أي أعطي محمدا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا، الوسيلة وهي المنزلة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا لها، والفضيلة أي الفضائل العظيمة، وابعثه مقاما محمودا، وهذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة العظمى حينما يشفع لأهل الموقف جميعا. الذي وعدته في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، إذن هذا تفسير للقرآن بالسنة النبوية كما مر عندنا في مجلس ابن جزي. الذي وعدته حلت له شفاعتي، أي وجبت له شفاعتي وصار من مستحقيها. قال رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث هنا من رواية علي بن عياش، علي بن عياش روى هذا الحديث، وقد رواه عن علي بن عياش 13 راوية، منهم البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم من كبار أهل العلم عن علي بن عياش. والحديث يرويه الحاكم النيسابور أو يرويه البيهقي في السنن الكبرى. يقول حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن عوف المزني قال حدثنا علي بن عياش. أين يلتقون بعلي بن عياش؟ وزاد فيه آخرها إنك لا تخلف الميعاد. إذا 13 راوين روى الخبر عن علي بن عياش بدون إنك لا تخلف الميعاد. ومحمد بن عوف المزني الحمصي وهو ثقة زاد هذه الزيادة. بعض العلماء يقول هذه الزيادة ثقة وهي مقبولة، هو فعلا ثقة وكان مكث 50 عاما في حمص يعلم الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خير الجزاء. ولكن هذه الزيادة قد أخطأ فيها، لأنه ليس من المعقول أن يخطئ 13 راويا ويحفظها هو، فهي زيادة شاذة. هناك من يرى صحة هذه الزيادة مثل الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على عدد من المؤلفات، وكذلك الشيخ ابن باز كما في الفتاوى التي عنده، وكذلك اللجنة دائما أفتوا بصحتها، ولكن الراجح أنها زيادة شاذة غير صحيحة. باب قوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أي الشرك لم يعني بحيث لا يبقى له أثر، يزهق يهلك. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أي عام الفتح وحول البيت 63 نصب عيادا بالله تعالى. يعني هؤلاء العرب الذين كانوا حين الأقصى غيروا ملة إبراهيم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي القرآن والتوحيد. وكذلك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات. باب قوله ويسألونك عن الروح، وهنا سيأتينا تفسير ما المقصود بالروح وما هو السر في هذا. وقد يأتيك إنسان يسألك عن الروح أين تذهب وأين تبقى، فأجبه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، هو عمر بن حفص بن غياث بن طلق، وأحيانا ينسبه البخاري إلى جده يقول حدثنا عمر بن غياث لأن جده مشهور. قال حدثنا أبي بن حفص توفي عام 94 و100 قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش قال حدثني إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقال بين ويقال بينما، وكلاهما بمعنى واحد، وقد جهدت جهدي في حياتي أبحث عن الفرق بينهما فلم أتوفق لهذا. بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث أي مكان زر، وهو متكئ على عسيب أي عصا من جريد النخل، يقال لها عسيب ويقال لها جريد إذا جردت من الخوص، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال أي بعضهم ما رأيكم إليه؟ يعني عندي هنا فيها نقطتان لأنها رواية، وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا سلوه، فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلن نرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. ولذلك كثيرا ما يأتي الوحي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتأخر لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم طبعا من أمر ربي أي ما استأثر الله بعلمه ربنا علم الإنسان ولم يعلم الإنسان كل شيء حتى يستشعر الإنسان فقره وحاجته إلى الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل هذا العلم الواسع من الهندسة والفيزياء والطب والكيمياء والبيولوجيا وغيرها ما أوتي الناس إلا القليل من علم الله تعالى ولكن حتى الملائكة في مسميات الأشياء لا يعرفون شيء إلا أن يعلمهم الله سبحانه وتعالى ولكن ربنا أراد أن يبرز مكانة آدم بأن علمه باب قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وهذه الآية تدل على وجوب أن يسمع القارئ نفسه حينما يصلي فالذي يصلي هكذا ونقول له لا نراك تحرك شفتيك يقول أنا أقرأ في قلب هذه الصلاة باطلة باتفاق لا بد من أن يسمع نفسه فأقل الإصرار أن يسمع نفسه وأقل الجهر أن يسمع من بجانبه لا بد حتى يكون قارئ أن يسمع نفسه وبعض العلماء اكتفى بتحريك شفتين بعض العلماء يكتفي ومذهب الجمهور لا بد أن يسمع نفسه أخذ من هذه الآية وابن عباس فسرها قال هي أن يسمع نفسه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لهذا نهي عن المخافتة بها حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف هكذا عندكم بإثبات التحتية أي في أول إسلام بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به عياذ بالله وهكذا أهل السوء في كل زمان ومكان فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك هذا من باب إطلاق الكل وإرادة ماذا إرادة الجزء يعني لا تجهر بالقراءة أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وبتغ بين ذلك سبيلا شوف ابن عباس بين هنا سبب النزول كنزول وبين تفسير حيث تفسير قال هي أن يسمع نفسه فإذا صلى الإنسان لابد أن يسمع نفسه وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية والمالكية بجواز الاقتصار على تحريك الشفتين حدثني غلق بن غنام قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن هشام عن أبيه عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل ذلك في الدعاء أي أن الإنسان لا يعتدي بالدعاء بعضهم يدعو ويرفع صوته بالدعاء طبعا هذا تفسير السيدة عائشة هكذا فسرت والراجح العموم في هذا يشمل الدعاء والمراد به ويشمل النزول ويشمل أن الإنسان لا بد أن يسمع نفسه سورة الكهف ولا نقول الكهف كما تقول عام إنما سورة الكهف وهي مكية إلا قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه هكذا قال القسطلاني والعهدة عليه وقال مجاهد تقرضهم تتركهم وكان له ثمر أي لصاحب البستان ذهب وفضة وقال غيره جماعة الثمر باخع مهلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على دعوة الآخرين وربما أتعب نفسه فنزل قوله تعالى رحمة به صلى الله عليه وسلم على أن لا يبذل فوق طاقته إنما يبذل جهده أسفى ندم الكهف الفتح في الجبل يعني فتح يسير في الجبل والرقيم الكتاب أي الكتاب المرقوم مرقوم مكتوب من الرقم يستقبل بعض من يتابعنا يستمع الدروس نقول له سوف نكتب لك الإجازة مرقومة أي مكتوبة وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا لولا أن ربطنا على قلبها شططا إفراطا الوصيد الفناء وجمعه وصائد ووصد ويقال الوصيد الباب مؤصدة مطبقة طبعا هذه يذكرها السدران أيضا من باب تفسير القرآن بالقرآن. آصد الباب وأوصده، يعني يقال آصد يقال أوصد، كلاهما بمعنى بعثناهم أحييناهم. أزكى أكثر ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس هكذا، طبعا أكثر ريعا معناه أكثر نماء. وكلها ولم تظلم أي لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس الرقيم اللوح من رصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته فضرب الله على آذانهم فنام. فقال موسى ذلك ما كن. وقال غيره غير ابن عباس، أي من يقول كلمة وألا التئل تنجو. وقال مجاهد موئل محرثة لا يستطيعون سمع أي لا يعقلون. باب قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذا المقصود بالإنسان هنا جنس الإنسان وليس شخص بعينه على الصحيح. ويقول الناس يتجادل تنصحه يجادلك، فيجد المجادلة من على الفطور ثم الغداء ثم العشاء ثم النوم ثم الاستيقاظ، ولكن يصبر الإنسان عسى الله أن يرحمه. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد وهو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم عن صالح اللي هو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني علي بن حسين، هذا علي اللي هو زين العابدين، أن حسين بن علي اللي هو حسين بن علي بن أبي طالب أخبره عن علي، ما شاء الله هذا سند مسلسل في آل البيت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة وقال ألا تصليان. هذا حديث عظيم جدا، فيها أن الإنسان يطرق أهله ليلا من أجل أن يؤدوا الطاعة والعبادة رجما بالغيب، لأن صلاة الليل تعين على الاستقامة وتعين على الصبر. رجما بالغيب لم يستبن، يعني الإنسان لا يستبن شيء ثم يقول القول. وكم الناس قالوا بأشياء ثم تبين أنهم قد قالوا هذا رجما بالغيب، فربنا يسأل عن هذا. فرط ندما سرادقها مثل السرادق والحجرة التي تطيف بالفساطين، يحاوره من المحاورة لكن هو الله ربي، أي لكن يقولون أي لكن أنا هو الله ربي. ثم حذف الألف وأزغم إحدى النونين في الأخرى. يقول طبعا كما في مصحف أبي بإثبات أنا هكذا، يعني في مصحف أبي. طبعا الشيخ عبد الرحمن الشيخ ما شرح لديه نسخ قديمة من المصاحف القديمة، يعني منها المصحف المنسوب إلى أبي والمصحف المنسوب إلى ابن مسعود. زلق لا يثبت فيه قدم باعتبار كونه منساء، يعني يحصل فيه الزلق. هنالك الولاية والولاية على قراءتين، هل تميز بين القراءتين الولاية والولاية أم لا؟ والولاية بكسر الباب تعرف لمن؟ مصدر الولي عقبة عاقبة وعقبة وعقبة واحد وهي الآخرة قبلا وقبلا وقبلا استئنافا ليدحضوا ليثيلوا. الدحض الزلق، يعني المكان المزلق اللي هو الطين لما يختلط معه الماء. باب قوله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. يعني هذا أحد الطلاب اللي كنت أدرسهم في الريحانية الآن في اسطنبول، وطالب علم مجيد جدا وقوي من الحفظ المتقنين ما شاء الله، فجعل في معرفته شخص لديه البحر يجدث وكاتب لا أبرح، يعني كأنه محسن في طلب العلم. زمانا وجمعه أحقاب. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير صاحب المسند قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكاري. طبعا سعيد بن جبير من حمل علم التفسير والفقه والحديث عن ابن عباس. إن نوفا البكاري يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. وهذه قد خرجت غضبة ابن عباس، غفر الله لنا وله، ولا ينبغي له أن يقول عدو الله. حدثني أبي بن كعب، أبي بن كعب أغلب الصحابة أخذوا عنه القرآن لجودة قراءته وحسن إتقانه وقرب حمله من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر الله أن يقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم. شوف هذا من الأسئلة التي ليس فيها فائدة، لما قال وإياكم قيل وقال، هذا من القيل والقال، سألوا هذا السؤال ليس فيه فائدة، أي الناس أعلم. ربنا لن يسأل السائل يوم القيامة لماذا لم تعرف أي الناس أعلم، هذا من السؤال غير نافع وهو لا يقرب إلى الله قربا. فقال أي موسى أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. ينبغي نقول الله أعلم، وأن لا يقف ما ليس له به علم إلا أن يعلمه الله تعالى فأوحى الله إليه. وهذا فيها أن الإنسان لا يتكبر ولا يغتر بعلمه ويخضع لربه وله ويراقب الله في كل شيء. إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به، أي كيف لي أن أصل إليه وأظفر به. وهذا من الأمثلة الكبيرة على الهمة في طلب العلم. ولدى الشيخ علي العمران في كتابه النفيس المشوق إلى العلم والقراءة، طبعا طبع الطبع الرابع عشرة ما شاء الله، ذكر هذه القصة أول القصص وحق له أن يذكر هذا. قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه. هذه من قدرة الله، ربنا يحيي ويميت، فالموت والحياة خلق من خلق الله بيد الله تعالى. فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مسلكا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، أي بما كان من أمره. وهذا التذكر من عند الله تعالى، وإذا ربنا قال واذكر ربك إذا نسيت في هذه السورة. فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا. إذا جاء حين يقول ما يصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى. قال ولم يجد موسى النصب. لماذا لم يجد موسى النصب؟ يعني لهمته ونهمه في طلب العلم. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فألقى الله عليه الجوع والتعب. فقال له فتاة أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان الحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، يعني سربا دخولا، دخول الحوت الماء، سربا أي مسلكا. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، أي نطلب. فارتد على آثارهما قصصا، شوف التوفيق من عند الله تعالى. قال رجع يقصان، أي يتبعان آثار مسيرهما اتباعا. رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى أي مغطى مستلقيا على قفاه. فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنى لأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، يعني هذا وجه الاستدلال لما البخاري ساق الخبر هنا باعتباره موسى بني إسرائيل ردا على نوف البكالي الذي اجتهد. ونقل ابن عباس أن مصدره في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، وهذا من رواية الصحابي عن صحابي. قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. شوف هذا الرشد مهم جدا للإنسان يتعلم الرشد. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني تحملك معي سيكون عسيرا، فهل أنت لديك التحمل على ذلك؟ قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، أي جميعه، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا. وهكذا طالب العلم لديه نهم، ولا أعصي لك أمر، أي لا أخالفك في شيء. فقال الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، يعني حتى أبدأك به قبل أن تسألني، قبل أن تسألني أو تسألني. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلبوهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. طب نعرف شخص ذهب إلى هذا المكان ووصل إلى هذا المد وأنفق من ماله الملايين حتى وصل إلى هذا المكان وألف فيه كتابا، فلما ركب في السفينة لم يفجع، أي يعني الفجاء لم يفجع إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، اللي هو آلة الحفر والنشر نسميه جدون في لهجتنا. فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك، أي استفهام إنكار، إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة. عصفور طائر معروف في اللغة التركية يقال له كوش، فنقر في البحر نقرة. فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. فقال له موسى لما شاهد ذلك منكرا عليه أشد من الأول، الأمر أصبح في قتل نفس، أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذا أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هذا طبعا من حسن الخطاب من موسى عليه السلام. قد بلغت من لدني عذرا، أي اعتذرت إلي مرة بعد أخرى، فلم يبقى موضع الاعتذار، يعني مرة الثالثة خلص. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما، أي استضافا وطلب الطعام أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، أي يقرب أن يسقط لما يلانه. قال مائل، فقام الخضر فأقام بيده. فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي جعلا نستعين به في عشائنا. قال هذا فراق بيني وبينك، إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا، هذا كسر الدال، وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما، يعني لو صبر يعني لرأى العجيب بما علمه الله تعالى. وهذا من نهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعلمه العلم، يأتيه جبريل ليلا نهار صباح مساء ويتمنى أن موسى قد صبر حتى ينال علما. قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، طبعا هذا ليس من باب القراءة، من باب التفسير، يأخذ كل سفينة صالحة أي غير معيبة غصبا، وكان يقرأ. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، هذا من باب التفسير. باب قوله: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. مذهب يسرب يسلك، ومنه وسارب بالنهار أي سالك في سربه أي في مذهبه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما، قد سمعته يحدثه عن سعيد، هذا من كلام ابن جريج. قال إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلوني، قلت أي أبا عباس، فمن أبا عباس؟ أبو عباس كنية عبد الله بن عباس. جعلني الله فداك، بالكوفة رجل قاص، قاص تطلق على الواعظ، يقال له نوف، وهو نوف البكاري، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. أما عمرو فقال لي قال قد كذب عدو الله، طبعا قاله على سبيل الزجر، وقاله على سبيل البشرية، وإلا فهي كلمة ليست في محلها. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول موسى رسول الله. قال وذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون. الله، هذا مهم جدا، الفقه الذي ينبغي أن لا يدعه الإنسان. قال ذكر الناس يوما أي موسى ذكر الناس يوما حتى فاضت العيون أي بالدموع، ورقت القلوب أي لتأثر وعظه في قلوبهم، ولا أي لئلا يمل. وهكذا ينبغي على الإمام الخطيب إذا رأى الناس قد رقت قلوبهم عليه أن يمسك. فأدركه رجل فقال أي رسول الله، أي بمعنى يا، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ لما رأوا قوته وبلاغته بحيث بشوا قال لا، فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، كأن يقول الله أعلم. قيل بلى، قال أي رب وأي، قال لمجمع البحرين، قال أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك منه، علم بمعنى علامة. فقال لعمر قائله بن جريج قال حيث يفارقك الحوت، أي هو العلم الذي في المكان. وقال لي يعلى اللي هو يعلى بن مسلم قال خذ نو أي خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح، فأخذ حوتا فجعله في مفتل، المفتل هو الزنبيل. فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، قال ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع بن نون ليست عن سعيد اللي هو ليست عن سعيد بن جبير، هذا قول الراغب. قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان اللي هو على وزن فعلان من الثرى وهو التراب الذي له ندابة، إذ تضرب الحوت وموسى نائم، تضرب أي معنى اضطرب وتحرك وموسى نائم، فقال فتاه يوشع لا أوقظه، يعني هو هذا الوقت أن ينبهه، لكن رق على موسى أنه نائم حتى استيقظ نسي. لما استيقظ موسى نسي أن يخبره بما حصل الحوت، وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرو اللي هو بن دينار هكذا كان أثره في جحر وحلق بين إبهاميه والتي تليهما، أي أشار إلى قلة المكان. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال قد قطع الله عنك النصب. ليست هذه عن سعيد الرواية. أخبره فرجع فوجد خضيرا، فقال لعثمان بن أبي سلمان على طنفس خضراء على كبد البحر. يعني الإمام البخاري يشير إلى زيادة الروايات بعضهم عن بعض. قال سعيد بن جبير هذا الموصول بالإسناد السابق، مسجا مغطى بثوبه، مسجا بثوبه أي مغطى، وقد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال فما شأنك، أي ما الذي جئت تطلب؟ قال جئت لتعلمني، أي جئت ليش لتعلمني مما علمت رشدا، أي علما ذا رشد. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك، أي من الله، يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، أي كله، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه، أي كله. فأخذ طائر بمنقاره من الوهر عصفور وقال، أي الخبر، والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. سبحان الله العليم الحكيم. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، عرفوه أي أهل السفينة، عرفوا الخضر، فقالوا عبد الله الصالح. قال قلنا لسعيد خضر. قال نعم، لا نحمله بأجر، أي بأجرة. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد إمرائي منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني، أي لا تشدد علي، ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله. قال يعلى. قال سعيد وجد غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. طبعا هذه الرواية هكذا، ذبحه بالسكين، تلك الرواية اقتلع رأسه. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث، يعني بعد ما خط عليه الاثم. وكان ابن عباس يقرأها زكية زاكية مسلمة كقوله غلاما زكية، وهذا تفسير للغلام. فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أن يسقط. وهذه الإرادة على سبيل ماذا؟ على سبيل المجاز، لأنه ليس جدار إرادة. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال يعلى حسبت أن سعيدا. قال فمسحه بيديه فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي على تسوية الجدار. قال سعيد أجرا نأكله، يعني نأكل به طعاما. وكان وراءهم وكان أمامهم، قرأها ابن عباس أمامهم ملك، هذه قراءة مفسرة فهو تفسير وليس قراءة. يزعمون عن غير سعيد أنه هدد، أنه هدد ابن بدد الغلام المقتول، يعني اسمه هدد ابن بدد الغلام المقتول، اسمه يزعمون جيسور، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوها أصلحوها وانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار، كان أبواه مؤمنين وكان كافر، أي طبع على الكفر، فخشينا أن يرهقهما، أن يخشيهما طغيانا وكفرا، أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه، يعني خشي أن والديه سيتابعان الولد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أي صلاحا وتقوى، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر، وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم وتابعي فقال عن غير واحد إنها جارية، أي ما أبدلهم الله به. باب قوله: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، إلى قوله عجبا، صنعا عملا، حولا تحولا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، أي يتبعان آثار مسيرهما اتباعا. إمرا ونكرا داهية، أي معناه داهمة، ينقض كما تنقض السن، لتخبت واتخبت واحد، رحمة من الرحم، وهي أشد مبالغة من الرحمة، مثل الرأفة أشد من الرحمة، ويظن أنه من الرحيم. وتدعى مكث أم الرحم، أي الرحمة تنزل بها، اللهم ارزقنا زيارة مكة عاجلا غير آجل. قولوا آمين عباد الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن أبي عمران ميمون الهلالي عن عمرو بن دينار وهو المكي الجمحي مولاهم، عن سعيد بن جبير وهو الأسدي مولاهم الكوفي قال: قلت لابن عباس إن نوف البكاري يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر، فقال: كذب عدو الله. رحم الله جد ابن عباس، قد أثخن في هذا الرجل. حدثنا وليد بن شعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه، أي لم يرضى قوله، إذ لم يرد العلم إليه بأن يقول الله أعلم. وأوحى إليه: بلى، عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربي، كيف السبيل إليه؟ أي إلى لقاء، شوف الآن بفضل الله الإسلام في مجمع البحرين وفي غيرها. فالحمد لله الذي أتم النعمة ونشر هذا الدين. قال: تأخذ حوتا في مكتل، وقلنا هو الزنبيل، فحيثما فقدت الحوت فاتبع. قال: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت، حتى انتهيا إلى الصخرة، أي عند مجمع البحرين، فنزلا عندها. قال: فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال له الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، أي من رشاش. قال: فتحرك وانسل، أي خرج من المكتل، فدخل البحر. فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا، اللي هو ما يؤكل أول النهار. قال: ولم يجد النصر حتى جاوز ما أمر به. قال له فتاه يوشع بن نون: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أخبرك بخبره. الآية. قال: فرجع يقصان في آثارهما، فوجدا في البحر كالطاق ومر الحوت، فكان للفتى عجبا وللحوت سربا. قال: فلما انتهيا إلى الصخرة إذا هما برجل مسجى، أي مغطى، فسلم عليه موسى قال: وأنا بأرضك السلام، اللهم اجعلنا ممن يبث السلام والإسلام في الأرض أجمع. فقال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر: يا موسى، إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلم، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، أي فكل منا مكلف مأمور من الله دون صاحبه. قال: بل أتبعك. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا يمشيان على الساحل، فمرت بهما سفينة فعرف الخضر، فحملوهم في سفينتهم بغير نول، يقول بغير أجر، فركب السفينة. قال: ووقع عصفور على حرف السفينة، فغمس منقاره البحر. هذا أخذت مفعولين هنا، منقار مفعول أول، البحر مفعول به ثاني. فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. قال: فلم يرجع موسى إذ عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت الآية، أي لقد جئت شيئا إمرا. اللهم يا رب لا أترنا شيئا إمرا. فانطلق إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فقطعه. قال له موسى: أقتلت نفسا زكية أي طاهرة بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا أي منكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إلى قوله: فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يسقط، فقال بيده هكذا فأقامه. فقال له موسى: إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وجدنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهم. قال: وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أي غير معيبة. وأما الغلام فكان كافرا. باب قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. عياذا بالله. ولذلك استحب لنا أن نستعيذ بالله عند قراءة القرآن، حتى الإنسان يعني يتدبر التدبر الصحيح ليعمل العمل الصحيح. وهذه الآية مثال عظيم لأولئك الذين يقعون بالخطأ ويظنون أنهم على صواب. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال: سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وهذا مصعب يقول: سألت أبي أي سعد بن أبي وقاص: أهم الحروري أي الخوارج؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين، هكذا سماهم هكذا أول الآية. الله أكبر الله أكبر. باب: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. حدثنا محمد بن عبد الله، وهو محمد بن عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهبي، فنسبه إلى جده. قال: حدثنا سعيد ابن أبي مرد، وهذا شيخ البخاري، والبخاري أحيانا يروي عنه بواسطة. قال: أخبرنا المغيرة قال: حدثني أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. عياذا بالله. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سنقرأ قليلا حتى يأتي أبو مالك ليختم الدرس، ثم نذهب ونصلي بإذن الله. كافة يا عين صاد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: أبصر بهم وأسمع، الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين، يعني حيث أغفلوا الاستماع والنظر حتى ينفعهم. وسجل عليهم يعني إغفالهم بأنه ضلال. يعني قوله يعني قوله أسمع بهم وأبصر. الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره يوم القيامة، بينما في الدنيا يرون الآيات ولا يعتبرون بها. لأرجمنك أي لأشتمنك، ورئي منظرا. وقال ابن عيينة تؤزهم تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال مجاهد إدى عوجا. قال ابن عباس ورد عطاشا. أثاث مالا إدى قولا عظيما. طبعا أنا عبرت عدة تعبيرات على بعض الذنوب، أقول هذا من الإد العظيم. ولذلك الأمور الواردة في القرآن ينبغي على الإنسان أن لا يدعها. رجزا صوتا أي خفية. عتية بكية في قوله أيهم أشد على الرحمن عتية. جماعة باكن. صلية صلية يصلى. ندية والنادي مجلسا. وقال مجاهد فليمدد فليدع، فليمدد له الرحمن مدا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.